المشكلة الإسلامية أن يطلق قبل ضرب الجبهة بتغيير الشباب كده وجعلنا نتواجد أمام الطبيعة. جماعة المشكلة الطيبة جماعة الكلام Thank you.